باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. تقدم الباب أو تقدم الكلام على الباب وعلى قوله ويقعد في مكانه، وأنه يصلح فيه الرفع ويصلح فيه النصب، والنصب على أن الواو واو المعية، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها وهي مسبوقة بنفي، مشرب بالنهي أيضا. لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، وعلى النصب تقدير أن يكون النهي عن الجمع بين الفعلين، فلا يجمع بين الفعلين يقيم ويقعد، فهذا منهي عنه، ولا يدخل إفراد أحد الفعلين تحت النهي، وإنما المقصود الجمع بين الفعلين ويقعد. وأما رواية الرفع ويقعد فهي محتملة لأمرين: أن يكون يقعد الجملة الفعلية خبر لمبتدأ محذوف وهو يقعد في مكانه، ويكون المعنى كالمعنى على النصب، أي لا يجمع بين الفعلين أنه يقيم ويقعد حال كونه يقعد، فهذا تقييد، واو الحال تقييدية. والمعنى الثاني على أن الواو عاطفة في الرفع على الفعل لا يقيم، فيكون تقدير الكلام لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ولا يقعد في مكانه، لأن العطف يفيد المشاركة وتكرار ما اشتمل عليه ما تقدم سواء كان من النفي أو النهي، والمتقدم منفي، فيكون الحكم في الثاني كذلك أيضا ولا يقعد في مكانه. فعلى هذا يكون النهي عن الفعلين عن هذا أو هذا سواء قعدت بعد الإقامة أو لم تقعد، فلا يجوز لك أن تفعل فعلا من ذين الفعلين، لا الإقامة ولا القعود، لأن الباب كما تراه باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، فيكون على هذا النهي عن الفعلين عن الإقامة وعن القعود، فليس لك أن تقيم وتقعد، أو ليس لك أن تقيم وليس لك أيضا أن تقعد في المكان، لا ذا ولا ذا تفعله، فمن فعل شيئا من هذا دخل في النهي. قال رحمه الله: حدثنا محمد، تفضل. نعم أحسنت، محمد بن سلام أو محمد بن سلام البيكندي أبو عبد الله، وأبو جعفر مختلف في كنيته، ففيه خلاف في كنيته. قال: أخبرنا مخلد بن يزيد. نعم أحسنت، القرشي أبو يحيى، مخلد بن يزيد أبو يحيى، وقيل غير ذلك، قيل في كنيته غير ما ذكر. قال: أخبرنا ابن جريج، تفضل. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج رحمه الله تعالى، وكنيته نعم أبو الوليد، وقيل أبو خالد أيضا، مختلف في كنيته. هؤلاء ثلاثة ذكر لهم أكثر من كنية، أو ذكر لهم أكثر من كنية، مختلف في كنيتهم. قال: أخبرنا ابن جريج. ابن جريج ما حال أبيه؟ عبد العزيز، نعم ضعيف، أحسنت، ابن جريج أبوه ضعيف والولد ثقة، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج. قال: سمعت نافعا يقول: سمعت ابن عمر. ها نافع ابن من؟ نافع مولى عبد الله بن عمر أبو عبد الله، يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر كنيته أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وتقدم في الزهد شيء من ترجمته، وأنه كما قال جابر: ما منا من أحد إلا ومالت به الدنيا، إلا عبد الله بن عمر ما مالت به الدنيا رضي الله تعالى عنه، وهكذا عائشة تقول: ما في أحد على الأمر العتيق إلا عبد الله بن عمر، يعني كانت تخاطب أولئك تقول لهم: كلكم يعني على خير، لكن هذا أشد رضي الله تعالى عنه، فهو على الأمر العتيق يتابع آثار رسول الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، متحريا مقتفيا مقتديا، فرضي الله تعالى عن عبد الله بن عمر، فكان أشد تحريا للسنن رضوان الله تعالى عليه، فلذلك تقول عائشة: ما في أحد عن الأمر العتيق إلا عبد الله بن عمر. وهكذا أيضا ابن مسعود يذكر من الثناء الجميل عليه، فهو صحابي جليل رضوان الله تعالى عليه، زاهد من الزهاد وعابد من العباد، وكريم وسخي من الكرماء. قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. ويجلس فيه معطوف على الفعل المنصوب، فلا يصلح هذا الفعل يقيم ويجلس المكان على الخلاف المتقدم. قال: قلت لنافع، وهو ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز يقول لنافع، قلت لنافع: الجمعة أي في الجمعة هذا الحكم، هذا النهي في الجمعة أم أيضا في غيرها؟ فأجابه بهذا الجواب، فيكون الجمعة منصوب بنزع الخافض، وتقدير الكلام كما سمعته، أي في الجمعة هذا النهي أو هذا الحكم في الجمعة، أم أن غيرها يشاركها في هذا؟ فأجابه بالجواب العام، فهو منصوب، ونصبه بنزع الخافض في نزعت ورفعت فنصب الاسم، وهذا من أساليب اللغة العربية، ينزعون الخافض، وإذا نزعوا الخافض نصبوا الكلمة. وهنا كذلك الجمعة أي النهي في الجمعة. قال: الجمعة وغيرها أي النهي في الجمعة وغير الجمعة، فهو أيضا منصوب بنزع الخافض على النهي أو على النصب، لأن الرواية فيه على وجهين الجمعة وغيرها، فروي بالنصب الجمعة وغيرها أي النهي في الجمعة وفي غيرها، فمنصوب بنزع الخافض. وروي الرواية الأخرى بالرفع الجمعة وغيرها، فيكون على الخبر أي أو على الابتداء، والخبر محذوف، الجمعة وغيرها متساويان في النهي، الجمعة وغيرها في النهي سواء، فهو مرفوع مبتدا والخبر محذوف تقديره متساويان في النهي، هذا على الرفع. وأما على النصب فهو منصوب بنزع الخافض كالأول. وحاصل هذا الباب ما تقدمت الإشارة إليه، وأن من سبق إلى مباح فهو أحق به، فليس لأحد أن يقيم أحدا من مكانه، فمن سبق إلى مكان فهو أحق بهذا المكان، ومن سبق إلى مباح فهو أحق بهذا المباح. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الرجل أخاه من مكانه ويجلس فيه، فهذا الحكم عام في الجمعة وفي غيرها، ولكن ذكر البخاري رحمه الله الباب العام، وذكر الحديث الذي تحته: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه، فذكر الباب خاص بالجمعة، والحديث كما ترى عام، الجمعة وغيرها يقول نافع الجمعة وغيرها. فعلى هذا كما أجاب بعضهم الحافظ وغيره أنه لم يقيد الترجمة بالجمعة، أو قال لا لم يعني يقيد الترجمة أو أطلق الترجمة أو قيد الجمعة، قيد الترجمة بالجمعة فقط ولم يطلقها كما هو في الحديث. فالجواب عن هذا كما ذكر غير واحد أن الجمعة ذكرها بالتقييد هنا في الترجمة، مع أن الحديث عام لأن الناس يكثرون بها، هذا سبب تقييد الترجمة بالجمعة، مع أن الحديث كما سمعت من كلام نافع الجمعة وغيرها يشمل النهي الجمعة وغير الجمعة، ولكن الإمام قيد الحكم بالجمعة والترجمة بالجمعة لأن الناس يكثرون فيها ويزدحمون فيها، وربما الشخص يحتاج إلى مكان فيضطر إلى الإقامة أنه يقيم شخصا من مكانه لأنه ما وجد مكان فيقول قم، أو يزاحمه يفرق بينهم، هذا كله خطأ لا يصلح. أو يكون قيد الحكم بالجمعة لما جاء من حديث جابر عند مسلم، فإن البخاري أحياناً يقيد لإشارات في أحاديث أخرى، والحديث الذي وضعه تحت الباب ما فيه هذا التقييد، فيكون قيد رحمه الله الباب بالجمعة مع أن الحديث فيه الإطلاق فيشمل الجمعة وغيرها، لحديث جابر عند مسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده ويقعد فيه. لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، ففي تقييد، ثم يخالف إلى مقعده فيقعد فيه. ولكن تفسحوا، فيه زيادة، ولكن تفسحوا. فهذا الحديث فيه التنصيص على الجمعة وتخصيص الجمعة كما سمعته، فيكون البخاري قيد الباب بالجمعة مع أن الحديث الذي تحت الباب فيه الإطلاق والعموم، إشارة إلى ما في مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه: لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة، فيكون قيد الترجمة لأجل هذا المعنى، أو قيد الترجمة إشارة إلى التبكير، فمن بكر لم يحتج لإقامة أحد، فقيد الترجمة بهذا يشير إلى أنه ينبغي التبكير، فإنك إذا بكرت ما احتجت إلى إقامة فلان ولا فلان، ستأتي وتجد أمكنة وتجد لك سعة والحمد لله في المسجد. فيكون قيد الترجمة بالجمعة رحمه الله لأجل هذه الإشارة اللطيفة، حتى يبكر الشخص من أجل ما يحتاج إلى إقامة أحد من مكانه. فإذا التقييد في الترجمة لأحد ثلاثة معاني: المعنى الأول، نعم الناس يزدحمون في الجمعة وربما يحتاج الشخص إلى إقامة بعض إخوانه من أجل يجلس في مكانه، والتقييد بالجمعة إشارة إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. المعنى الثالث، التقييد بالجمعة إشارة إلى التبكير، وأن الشخص يبكر حتى لا يحتاج إلى أن يقيم أحدا من مكانه، ففيه حث على التبكير. والمسجد كما سمعت الناس فيه شركاء، واستثنى بعض علمائنا ثلاث صور يجوز للشخص أن يقيم غيرها منها من مكانه. استثنى علماؤنا كما نقل ذلك عن القاضي رحمه الله تعالى أنه لا بأس بإقامة بعض الناس من أمكنتهم في ثلاث صور، في ثلاث صور: الصورة الأولى أن يقعد في موضع الإمام، يجلس في مكان الإمام، فيقول لها: قم، هذا مكان الإمام سيجلس فيه ويصلي فيه، فقم من هذا المكان، هذا المكان ليس بمكان لك. فهذه الصورة عند أهل العلم لا بأس أن يقام الشخص من المكان الذي جلس فيه، لأن المكان هذا مكان الإمام، سيأتي ويصلي في هذا الموضع أو سيأتي ويتكلم في هذا الموضع، فهو مكانه. طيب، الصورة الثانية أن يجلس في مكان مرور الناس، يجلس في مكان مرور الناس وقال له: قم، كما في الحرم ربما يقيمونك أكثر مرة، قم قم، ما هو مكانك، هذا طريق طريق. فلا بأس إذا قعد في مكان مرور الناس فلا يقال من سبق إلى مباح فهو أحق به، هذا مكان المارة، الناس يمرون في هذا المكان في جهة المسجد، فلا بأس أن يقام من هذا المكان إذا كان يمنع الناس من المرور. الصورة الثالثة أن يجلس بين يدي الصف مستقبل القبلة، الناس في صف هكذا وهو يتقدم، يجلس بين يدي الصف يقال له: قم جلس لك في الصف، لا تجلس هنا، وبعده هو يفعل مثل الحيل، وإذا قامت الصلاة أنا بجانب الجماعة أدخل بينهم مثل الحيلة. فمثل هذا لا بأس أن يقام، يقول لأصحاب الصف: يا أخي تأخر، شوف لك مكان غير هذا المكان، هذا المكان ما يصلح أن تكون متقدم علينا في الصف ومستقبل القبلة. فهذه ثلاث صور يجوز فيها إقامة الرجل من المكان الذي جلس فيه. فمن يعيدها؟ إذا جلس في مكان الأمام أو في مكان الإمام يقام، في مكان الإمام يقام، نعم، جلس في مكان مرور الناس ويمنع الناس من المرور، أن يجلس بين يدي الصف مستقبل القبلة، فهذا لا يصلح أن يجلس في هذه الأمكنة، فلا بأس أن يقام. بقي معنا مسألة الحجز، حجز الأماكن، كأن يرسل الشخص شخصا إلى الجمعة قبل أن يأتيه، فيرسله يجلس في مكان من الأمكنة ثم يأتي هو يجلس في ذلك المكان، هل يشرع هذا أو لا يشرع؟ أو يرسل يعني سجادة له ويقول: يا فلان ضع السجادة، قدمها في الصف، أنا سآتي إن شاء الله سألحق بعدك، قدمها، بس أنت ذهب الجمعة قدم لي السجادة هذه، يقدمها معه. فهو إما أن يرسل شخصا ويقول له: جلس في المكان الفلاني حتى آتي أنا، ثم يقوم ذلك ويقعد هذا. الصورة الثانية أن يرسل سجادة له فيقول: قدموا سجادتي هذا ثم ألحق أنا بعدها. فهل يجوز الحجز ببعض الناس أو الحجز بالفراش، يرسل فراشا من فرشه ويحجز بك السجادة وغير ذلك، هل هذا جائز أم ليس بجائز؟ المسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في وقت آخر. أظن قد جاء الوقت، تفضل إذا جاء الوقت يأتي الكلام على الحجز وعلى مسألة الحجز التي يحصل فيها الخلاف.